الشيخ الشاطبي في المسألة السادسة أظنها، المسألة هذه والتي قبلها يعني من القواعد المهمة، القواعد المقاصدية المهمة والتي يحصل فيها شيء من اللبس عند كثير من الناس ويحصل فيها الخطأ، وربما انصرف بعض الناس عن بعض العبادة خوفا من أن يقع في الرياء الذي حذر الشرع منه ونهى عنه وبين أنه محبط للعمل. ففي المسألة السادسة يتكلم المصنف عن العمل إذا وقع وفق المقاصد التابعة، هل يعني يكون ما حكمه حينئذ؟ هل يكون من باب الرياء أو يكون عملا صحيحا ومقصدا شرعيا؟ قال: لا يخلو إما أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا. فإن صحبته المقاصد الأصلية فهذا عمل بالامتثال ولا إشكال فيه إن شاء الله، وإن كان سعيا في حظ النفس، يعني هو في ابتداء هو فيه مراعاة لمصلحة ذاتية للشخص العامل أو المكلف، ولكن تدخل معه المقاصد الأصلية فتجعله امتثالا يثاب عليه. قال: وأما الثاني، يعني إذا لم تصحبه المقاصد الأصلية فإنه يكون عملا بمجرد الحظ والهوى ولا يكون فيه ثواب. ثم فصل المصنف في المصاحبة كيف تعرف، هل هي تكون يعني بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وأثار بعض الشبهات في الدرس طبعا الماضي، تكلمنا أو يعني علقنا على بعض كلامه هنا، وأظن وقفنا عند شبهة طرحها وأجاب عنها. في أي تعرف فإن قيل هو وقفنا عند هذه ولا فإن قيل بل لا. مثل هذا قادح في العمل. وأما بطلان التالي، صفحة كم عندك؟ صفحة 160. ها؟ 160 ستة؟ 160 60 360 نعم. أحدهما بعدين والثاني. لا، الشبهة هذه ما أظننا تكلمنا عنها، توقفنا عند والثاني، أنه لو كان قصده الحظ مما ينافي الأعمال العادية. لا، ما هو أظل أجل الترتيب عندي غير عندك، يعني التبو بعد الثاني شوي. فالجواب إما أن فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين، أحدهما العبادات والثاني العادات. لا شيخ، قبلها في المسألة: فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمرا، ذكر أحدهما ثم ذكر والثاني. احنا ذكرنا تكلمنا عن معاقرة الأعراب، نهى عن معاقرة الأعراب، هذه ما تكلمنا عنها؟ ايه تكلمنا، وخرج أبو داود ووقعت الفتية. والثاني أنه لو كان قصد الحظ هذا. نعم نعم. إذن هو قسم العمل إذا وقع وفق المقاصد التابعة إلى ما معه مقاصد أصلية وإلى ما لم تصحبه مقاصد أصلية، والثاني قال أنه عمل بالحظ والهوى مجردا، ثم عاد على المصاحبة ليبين إن أنها إما بالفعل، ومثالها أن يقول مثلا: هذا المأكول أو هذا الملبوس أباح لي الشر الاستمتاع به، فأنا أستمتع بالمباح وأعمل باستجلابه لأن الله أذن فيه. ثم قال: فإذا تقر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمران، يعني كونه جمع بين الحظ وامتثال أمر الشارع. الدليل عليه أمران، أحدهما أنه لو لم يكن كذلك لم يجوز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر، وهذا لم يقل به أحد. والثاني أنه لو كان قصد الحظ، نعم، والثاني أنه هو هذا الذي وقفنا عنده وطنا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الثاني يدل على أنه إذا صحبه، إذا أن العمل الذي يكون أصلا على وفق المقاصد التابعة، إذا صحبته المقاصد الأصلية يكون عملا مقبولا ومثابا عليه وصحيحا، ولأنه اجتمع فيه الحظ والامتثال لأمر الشارع. طيب، ما الدليل على أنه وجد فيه أمر الشارع؟ سيذكر دليلا، وهذا هو الدليل الثاني، أنه اجتمع فيه الأمران، قصد الخاص للمكلف أو حظ المكلف، وتحقيق مقصد الشارع من الأمر والامتثال به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والثاني أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق، وذلك باطل قطعا، فيبطل ما يلزم عنه. إذن هذا استدلال بطريق يعني قياس التلازم، يقول لو كان قصد الحظ، يعني قصد حظ النفس وما يصلحها مما ينافي الأعمال العادية ويبطلها ويجعلها باطلة، لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات مع رجاء دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق، وهذا باطل. فكل الشريعة قامت على أن الإنسان يجزى بأعماله، وأنه يعني يجب عليه أن يفعل ويعمل الخير ليلقى خيرا يوم القيامة. وهو سيبين لنا ما وجه الملازمة، ما وجه الملازمة هنا، ثم يبين وجه بطلان التالي على عادتهم في مثل هذه الأقيسة التلازمية. نعم. قال: أما بيان الملازمة فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ، لا فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ، إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجل. يعني طلب الحظ الدنيوي يقول هو مثل طلب الفائدة الأخروية والحظ الأخروي والسلامة من النار والحصول على يعني منزلة عالية في الجنة وما ذكر فيها من أنهار ومن لبن وخمر وعسل مصفى إلى غير ذلك من النعيم المقيم الذي ذكر في القرآن. لو كان القصد إلى ذلك النعيم يعني يفسد العمل، ما كان الشارع يعني حث الناس على العمل ورغبهم وذكر هذه المرغبات وهذه يعني وهذا الجزاء العظيم والثواب الكبير الذي تتطلع إليه النفوس. نعم. والتعجيل والتأجيل في المسألة طردي كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا مناسبة فيه. لا مناسبة في بعضها، لا منافسة هو خطأ، لا مناسبة فيه. نعم، هذا صحيح. يقول يعني لا فرق بينهما، إلا أن هذا يعني حظ معجل وذاك حظ مؤجل، فكل منهم يطلب حظه، كل من العاملين يطلب حظه. نعم. ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا كان طلب العاجل أولى بكونه سائغا. نعم. وأما لماذا أولى؟ يقول لأن العاجل شيء مرئي منظور الآن. نعم. وأما بطلان التالي فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي واعملوا يدخلكم الجنة. التالي الذي أبطله أن ذلك يكون عملا بغير حق. أي نعم، هذا التالي الذي يريد أن يبطله، فقال ليس عملا بغير حق، ومما يدل على ذلك أن القرآن قد جاء به الأمر به. لو كان عملا بغير حق ما جاء القرآن بالحظ عليه والحث عليه. نعم. واعملوا يدخلكم الجنة واتركوا تدخل الجنة. اعملوا يعني الأوامر، أوامر الله بأوامر الله، واتركوا نواهيه ومعاصيه. نعم. ولا تعملوا كذا فتدخل النار، ومن يعمل كذا يجزى بكذا. وهذا طبعا في القرآن كثير. وهذا بلا شك تحريض على العمل بحظوظ النفس، فلو كان طلب الحظ قادحا في العمل لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمل، وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد يسأل من النار. يسأل، نعم، كان يسأل، يعني يأتيه الإنسان ويقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النار، فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك. وقد أخبر الله تعالى عمن قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بقوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وفي الحديث إذن كان الإطعام ويعني مع كونه لوجه الله هو يعني جمع إليه أنه يخاف من العذاب، يخاف من ربنا يوبا عبوسا قمطريرا. نعم. وفي الحديث مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما إلى آخر الحديث، يعني وهو نص في العمل على الحظ، يعني أنه استأجر قوما يعملون من أول النهار إلى منتصفه لهم قيراط، وقوم يعملون منتصفه إلى العصر لهم قيراط، وقوم يعملون من العصر إلى غروب الشمس ولهم قيراطان. يقول أنتم يعني آخر الأمم وأجركم أجوركم مضاعفة. نعم. وفي حديث بيعة الأنصار قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك واشترط لنفسك، فلما اشترط قالوا فما لنا؟ قال الجنة. الحديث. نعم. وبالجملة فهذا أكثر من أن يحصى، وجميعه تحريض على العمل بالحظ، وإن لم يقل اعمل لكذا فقد قال اعمل يكن لك كذا، فإن لم يكن مثله قادحا في العبادات فأولى أن لا يكون قادحا في العادات. نعم. فإن قيل يعني في العبادات الخالصة، إذا كان هذا ما يقدح في العبادات الخالصة من صوم وصلاة وحج وزكاة وقراءة قرآن، فمن باب أولى لا يقدح في الأعمال التي تدخل في باب العادات، وهي أعمال فيها جانب عبادي وفيها ثواب من يعني بإحسان النية. نعم. فإن قيل بل مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول، هذه شبهة يعني قد ترد، والغزالي له كلام طويل في مثل هذا، وبعض يعني المتصوفة يحذر منها ويقول يعني لا تطلب شيئا لك، وإنما اعبد الله لأجل العبادة فقط. وطبعا هذه منزلة ما كل أحد يستطيع أن يبلغها، وتكليف الناس ما يشق عليهم وما يخالف طباعهم وعاداتهم لا شك أن الشرع لا يمكن أن يأتي به. نعم. أما المعقول فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة، لأنه لو لم يكن مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل، وقد فرضناه كذلك هذا خلف. وكذلك العمل لو لم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه، وقد فرضناه أنه يعمله ليصل به إلى غيره وهو حظه، فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة، وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، يعني غير مقصودة بالقصد الأول، يعني هو غاية ما يستطيع أن يقرر المعترض أن يقول ذلك، وإلا فلا يستطيع أن ينفي أن الوسائل غير مقصودة، وأنه المطلوب أن تحصل النتيجة من غير وسيلتها، هذه ما يحصل. فالوسائل مطلوبة، لكن مطلوبة بالقصد الثاني، فلهذا غاية ما يستطيع أن يقوله المستدل يقول وسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لكن لغيرها، المهم أنها صدق عليها أنها مقصودة. نعم. وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها. نعم. وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث. وإذا ثبت هذا فالأعمال المشروعة إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ النفوس فقد صارت غير متعبد بها إلا من حيث الحظ، فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد، فأشبهت العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه والمال وما أشبه ذلك. والأعمال المأذون فيها كلها يصح التعبد بها إذا أخذت من حيث أذن فيها، فإذا أخذت من جهة الحظوظ سقط كونها متعبدا بها، فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما ينبغي أن يسقط التعبد بها، وكل عمل من عادة أو عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به، فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من جهة كونه متعبدا به سقط كونه عبادة، فصار مهمل الاعتبار في العبادة فبطل التعبد فيه، وذلك معنى كون العمل غير صحيح. وأيضا فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه، يا ليت شعري ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه عري عن الحظوظ، هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه فالمأمور به والمنهي عنه بلا بد مقصود في نفسه لا وسيلة. وعلى هذا نبه القائل بقوله هب العبث لم تأتنا رسله، البعث، هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي. نعم. لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعم؟ أليس من الواجب المستحق يعني علينا ثناء العباد على المنعم، يعني حتى لو لم يعني يأتنا نذر ينذروننا بالبعث والجزاء، وحتى لو لم توجد نار وجنة، أليس من الواجب علينا يعني أن نعبد الله لأنه أنعم علينا بالحياة وأنعم علينا بكذا وبكذا؟ أي نعم نعم. أي طبعا هذا المصنف هنا حاول أن يفسر، قال يعني بالوجود الوجوب بالشرع، لا هو يعني بالوجوب الوجوب العقلي واضح، قال هب البعث لم تأتنا رسله، فما في وجوب شرعي، ليس هو يريد الوجوب العقل، لكن المصنف لأنه لا يرى شيئا يعني واجبا بالعقل حاول أن يدلل له. أيوة. نعم. ويعني بالوجوب الشرع، فإذا جعل وسيلة أخرج عن عندك كذا الوجوب الشرع ولا بالشرع؟ الشرع، لا لا لا أي لا بالشرع هنا، ويمكن في كلمة الوجوب مرة أخرى ساقطة، ويعني بالوجوب الوجوب بالشرع. أي نعم، هذا معنى كلام، لكن نقول ظاهر كلام أنه ما يعني الوجوب الشرعي وإنما يعني الوجوب العقلي. وطبعا العلماء لهم كلام في أن شكر المنعم هل يجب بالعقل أو لا يجب بالعقل، وهذا مبني على أن يعني العقل هل يوجب أشياء أو يحسن ويقبح ويبني على ويبنى على تحسينه وتقبيحه ثواب وعقاب، أو أنه لا يمكن أن يحسن ولا يقبح

مستهتر، يعني ما أدري، هذه يمكن الكلمة لعلها معناه أنه تارك لما عداها، مستغرق الهم بالآخرة، يعني لا ينظر إلى ما عداها. إيه. أي نعم، إذن يبدو هذا ما شاء الله عنده هو كلمات، يعني هذا لا يتصور لمن محب لله مستهتر، يعني يعني مفرط الحب و يعني متولع بالعبادة، فهو يحب العبادة لأجلها فقط، ما ينظر إلى ما يترتب عليها من ثواب أخروي أو دنيوي. هم بهذا يتكلمون عن أندر من النادر، وقد يصح أو لا يصح. نعم. نعم. قال: وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستهتر مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبق للدنيا في قلبه قرار، بحيث لم يبق للدنيا في قلبه قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة، من حيث إنه ضرورة الحياة. يعني لا يتلذذ به، وإنما يأكل ليعيش فقط، ليبقى حيا حتى يستمر في العبادة. نعم. فلا يشتهي الطعام لأنه طعام، بل لأنه يقويه على العبادة، ويتمنى لو كفى شر الجوع، لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظ في الفضول الزائدة على الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينية، فلا يكون له هم إلا الله تعالى. فمثل هذا ابن عقيل يقول: حدثني حنبلي أنه كان يأكل الكعك، يعني في كل وقت ما يأكل الكعك حفاظا على الوقت، لأنه لا يحتاج إلى مضغ، يقول يضعه يعني في فمه ويذوب حتى ما ينشغل عن البحث والعلم. طبعا هذا مستغرق في البحوث وفي كتابة في التأليف، وحتى له أكثر من 400 مجلد يقولون. فيقول طبعا قالوا يقصد نفسه، لكن هو ما يريد أن يقول، قال حدثني حنبلي أو يعني عبارة نحوها، وهو يقصد نفسه. نعم. أي، وأيضا كان يعني في الزوار أيضا له حيلة، هو وغيره، يعني إذا زاره ناس يعني يحتال حتى ما يضيعون وقته، يعطيهم يعني يبري الأقلام ويشغلهم معه، يبرون الأقلام ويجهزون حتى إذا خرجوا يشرع في البحث والكتابة. وهذه والله حيلة طيبة مع العوام، يشغلهم معنا. نعم. قال: فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته، كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلا ليريح نفسه ويقوى على العبادة بعده، كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور. ثم تكلم يعني على باقي المسألة. يعني لا شك أن هذه المنزلة إذا استطاع الإنسان يصل إليها أنها منزلة متقدمة، لكن هل فعلا يمكن أن يفعل هذا أحد؟ الله أعلم. نعم. وله في الإحياء من هذا المعنى مواضع يعرفها من زاوله، فإذا كان كذلك فالعامل الملتفت إلى حظ نفسه على خلاف ما وقع الكلام عليه. هذه كلها في الاعتراض، فهو اعترض عليه من جانب عقلي ومن جانب نقلي، ثم انتقل إلى الجواب. قال: فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين: أحدهما العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات، والثاني العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق، وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق، وهذا هو المشروع لصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى،

ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله: فصل. وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان. يعني هذا حظ خاص يطلب بالعبادات في الدنيا، الأول في الآخرة، وعرفنا أن القول بالإعراض عنه ليس بصحيح، ولا يتفق مع نصوص الشرع. بقي الحظ المطلوب بالعبادات في الدنيا، هل له أن يطلب بالعبادة حظا دنيويا؟ نعم. شيخهم يستدلون بآخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه إيه فليعمل عملا. طيب قالوا من عبد الله رجاء دخول الجنة فقد أشرك. لا، هذا يخشى عليه من الشرك، هو اللي يقول هذا الكلام. يعني الله يأمرنا بهذا أي نعم. فإن كان يرجو لقاء ربه أصلا عب، يعني هنا فسروها بالخوف، يخاف لقاء ربه. طيب هو يخافه لماذا؟ فسروا الرجاء هنا بالخوف العلماء. من يخاف مقام ربه، ولهذا قال في آية أخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف من مقام الله والوقوف بين يديه هو من ماذا؟ هو خوف من أن يكون مع أهل الشمال أو مع أهل النار والعياذ بالله. شيخ، فيه من يقول قال: ركعتان في سبيل الله خير من الجنة وما فيها. ما أدري، من الدنيا وما فيها من الجنة. بعدين لما سئل قال: لأن الجنة فيها حظ نفسي، لا أما الركعتان فهي لوجه الله. لا، ما أدري عن صحة هذا الحديث. وحتى لو صح، لا تنظر إلى الأخبار التي تصادم جمهور النصوص، ما ينظر إليها، يبحث عن تأويل لها، ويبحث عن إذا صحت هذا، لو صحت. وهذه قاعدة سيذكرها المصنف في موضع قادم إن شاء الله. نعم تفضل. قال: وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان: قسم يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا. وهذا ضربان: أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل، والآخر يرجع إلى المراءاة لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك. فهذه ثلاثة أقسام. يعني أن العبادة إذا كان قارنها طلب حظ الدنيا، طبعا هو يصلي لله ويعبد لله، لكن معها طلب حظ دنيوي، قسمها ثلاثة أقسام. ويمكن أن يدمج القسمان الأولان ويفصل القسم الثالث، لكن هو مولع بالتقسيمات التدقيقات، والفواصل بينها والحدود بينها دقيقة جدا. إلا أن الأخير واضح، يعني الأخير واضح، وهو أن يقصد بذلك فقط مالا أو جاها أو مدحا أو ثناء، وهذا ورد النص فيه: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. يعني جاهدت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل. يعني هو ما جاهد إلا ليمدح في الدنيا، وقد مدح أخذ جزاءه، فذلك ليس له جزاء في الآخرة لأنه أخذ ما طلب. لكل امرئ ما نوى، هو نوى هذا، هو لم ينوي معه شيئا آخر. فيفرق بين من يخطر له جانب المدح أحيانا في عمله، إضافة إلى أنه ابتدأ العمل لأجل الله ودافع هذا الهاجس عن نفسه وحاول صرفه واستمر في عمله، هذا إن شاء الله على خير. ولا يمكن أن يقال إن هذا مرائي لأجل أنه خطر في باله أو فرح بمدح الناس له لأنه قرأ قراءة جميلة أو حفظ القرآن أو أعطي جائزة على حفظ القرآن أو اختير ليكون إماما لحفظه للقرآن. فمثل هذه الأمور يعني لا يمكن أن نقول إنها مبطلة ومحبطة للعمل والعياذ بالله. يعني قد نقول إن أجره ليس كأجر من لم يطلب شيئا ولم يخطر بباله ذلك، لكن لا نقول إن هذا محبط للعمل وأن هذا هو الرياء الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله شركا أصغر. نعم. أي نعم. الأول يعني ركز على قول حسن الظن، يعني الأول كأنه يقول أنا ما أريد أن ينظر الناس لي بأنني يعني مضيع للصلاة، مضيع للعبادة، مضيع لكذا، ولهذا أحب أن يروني كذلك حتى لأمرين. الأمر الأول أنهم لا يقعون في عرضي ويأثمون، ليس كما يقول بعض الناس أنا أريد أن يقع الناس في عرضي، لا ليس صحيح. الإنسان يجتنب التهم ويجتنب مواطن الريبة حتى لا يقع الناس في عرضه، وليس له أن يقول أنا سأتظاهر بأنني أشرب الخمر وأنا لا أشربه حتى يقولون هذا سكير وآخذ أجورهم، هذا ليس بصحيح. أي فهل حسن الظن الناس، الإنسان مطلوب منه أن يبتعد عن مواطن الريب وأن يحافظ على الصلاة، يعني لا إذا كان ذا مال أيضا وتصدق جهرة، ما نقول لماذا هذا منافق، هذا ما أراد، طيب يقول أنا صحيح أني دفع، لكن حتى ما يقول الناس يدعون عليها الناس ويكرهونه ويقول هذا ما ينفق ولا يخرج الريال وعنده ملايين، وهو ينفق لكنه لا يعلمون بنفقته، فيقول أنفق في السر والعلن، صحيح أن نفقة السر أفضل لكن أيضا أنفق في العلن حتى يعني تحفظ هيئتك بين الناس وتحفظ مكانتك وتحافظ على عرضك لا أحد يقع فيه. والسبب الثاني الاقتداء، أن يقتدي أمثالك بك، فمثل هذه المقاصد إن شاء الله تدفع عن قضية أنه مرائي أو أنه يدخل في الرياء. إيه أنا أشوف أنا أقصد عارف مقصودك، ففي فرق، يعني الأول راجع إلى أنه يريد أن يدفع الريبة عن نفسه فقط، فهو وهذا أيضا أمر ديني، يعني أقول ليس من حقك أن تدخل في أماكن الريب أو تظهر للناس أنك بخيل وأنت لست كذلك، أو تظهر لهم أنك لا تصلي وأنت تصلي، أو تظهر لهم يعني أشياء فيقعون في عرضك، هذا من جانب ديني أيضا، وتكثير سواد المحافظين على الصلاة، تكثير سواد الباذلين للمعروف، هذا خير وفيه جانب ديني يعني ليس خاليا منه. فلهذا يعني القسم الأول فيه فرق بينه وبين الثاني، الثاني خاص بنفسه إلا أنه ما خطر على باله قضية الرياء، لكن هو يحقق بذلك نفعا، يحقق بذلك نفعا، وله أمثلة سيذكرها المصنف وهي كثيرة الوجود الحقيقة في الناس. فبعضهم يقول أنا أقرأ سورة البقرة حتى تخرج الشياطين، هل لي أجر؟ أنا يقولون من قرأ سورة البقرة في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ما يدخل فيه الشيطان، وأنا والله كل همي أن ما يدخل عندي شيطان، يعني ما فكرت في أنني أثاب عليها. أي نعم. قال نعم. فهذه ثلاثة أقسام، أحدها يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة، فإذا كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال في أنه رياء، لأنه إنما إذا كان متبوعا يعني أنه راجح وغيره هو المرجوح، يعني هذا هو الأصل، متبوع يعني راجح، وما جاء بعده من مقاصد هو تبع له. فإن كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال في أنه رياء، لأنه إنما يبعثه على العبادة قصد الحمد وأن يظن به الخير، وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله، وهذا بين. وإن كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العلماء في هذا الأصل، فوقع في العتبية في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد، يعني يحب أن يلقاه أحد وهو ذاهب إلى المسجد. نعم. ويكره أن يلقى في طريق غيره، فكره ربيعة هذا، وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان. نعم، لأن هذا الشيطان صحيح، هذا طيب، يعني أن يقول هذا الشيطان يوسوس لك ويقول أنت الآن تحب كذا، ولماذا لا تتعرض لفلان حتى يراك وأنت ذاهب إلى المسجد، لماذا لا تجود صوتك، ترى فلان يمكن يدخل الآن. يعني في مثل هذه أحيان الشيطان يدخل على الإنسان مثل هذه الوساوس، والواجب في مثل هذا المدافعة، مدافعة هذه الوساوس وعدم ترك العمل لأجلها. كثير من الناس يقول أنا كنت أريد أن ألقي كلمة والله وعظية وكذا، ثم خشيت أن يقال هذا ينافق ويحب أن يمدح ويحب كذا، فيمنعه ذلك عن العمل الخير، وهذا في نفسه رياء مراءة للناس. نعم. وعده مالك من نعم هو الرياء شرك. نعم. وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان، أي أن الشيطان يأتي للإنسان إذا سره مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمراء وليس كذلك، وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وفي حديث ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. لماذا قال عمر هذا؟ يعني يفرح بأن ابنه يكون يعني هو الذي أجاب، عرف ما نعم عرف مقصد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ما يفتخر الرجل بابنه الحافظ، ابنه الخريج، ابنه يعني نعم حتى وإن كان يعني في خريج شريعة وكذا يفرح بذلك ويقول هذا حاصل على كذا في الشريعة، فلا يقال هذا أحبط عمله. نعم. وطلب العلم عبادة. قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما بينوا، قال أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات، قلت ويلزم ذلك؟ قال نعم، لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته. قال ابن العربي ويقتدي به غيره. نعم يعني يقتدي به غيره فيحصل له أيضا أجر باقتداء غيره به، وهكذا يقال في من يتصدق علانية ويعلن صدقته ليقتدي به التجار الآخرون. نعم. فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا المجرى، والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة. يعني يقول فيها شوب الغزالي، طبعا هذا من مبالغة، نوع من المبالغة. نعم. والثاني ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءة الغير، وله يعني إلى نفع خاص في نفسه، هو يجد في هذا نفعا خاصا، في إذا فعل هذه العبادة يجد فيها نفعا خاصا وراحة خاصة فيفعلها لأجل ذلك، فيختلف عن الأول. نعم. قال وله أمثلة، أحدها الصلاة في المسجد للأنس بالجيران، أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال. يعني حارس ويقول أنا أصلي وأحرس وأطرد النوم إذا صرت أصلي، أيضا ما يأتيني النوم، ربما لو جلست هكذا أحرص أنام. نعم. والثاني الصوم توفيرا للمال. أي نعم أي نعم هذا الآن هو سيفصل فيها يعني ويذكر أنها محل اختلاف، وينظر هل أيهما الأعظم، أيهما التابع والمتبوع، هل هذا أرجح أو يعني هل يعني ما فعل إلا لأجل ذلك، مثل ما قال الرسول إنما تصدقت ليقال كريم، إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع. إذا كان ما له هدف إلا هذا أو كان هذا هو الأعظم فعمله حبط، وأما إذا كان هذا تابعا والهدف الأصلي أو الغرض الأصلي أو القصد الأصلي له هو الطاعة والحصول على الثواب الأخروي ورضا الله جل وعلا، فهذا يكون عمله صحيحا ولا يكون هذا يعني من الرياء. فلهذا كل من يسأل عن مثل هذه الصفات والأسئلة عنها كثيرة يكون هذا الجواب، يعني هل أنت فعلا ما حملك على ذلك إلا المنفعة هذه التي تشعر بها أو تحس بها، إن كان كذلك فلا تنتظر أجرا على هذه العبادة. وإن كان يعني عملك هو في الأصل لطلب الأجر والثواب، ولكن وجدت أن هذا يريحك فأكثرت منه واستمررت فيه، فإن شاء الله تعالى سيكون لك الأمران. والثاني الصوم توفيرا للمال أو استراحة من عمل الطعام وطبخه أو احتماء لألم يجده أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له. نعم. والثالث الصدقة للذة السخاء. وهذا من الغرائب، يعني في ناس يعني يصوم حتى يوفر المال يقول، أو يستريح من العمل، ومثلها اللي يروحون للصلاة قبل الأذان ولا يرجع إلا بعد، ويقعد يتسنن ويقرأ ويجلس لساعة إلا ربع حتى يفتك من العمل. فهذا ينبغي أن ينظر فيه إلى هذا الجانب. نعم. والثالث الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس. أي نعم. والرابع الحج لرؤية البلاد. وهذا يحصل ترى، يعني بعض الناس ما يستحضر الثواب والأجر، وإنما يجد في هذا لذة، لأن حتى إن بعضهم قد يكون غير مسلم أصلا فيتصدق ويبذل مال، فهو يجد لذة في ذلك. لكنه يعني غالبا تكون معها طلب الأجر الشفقة، وتكون نابعة من يعني من نفسه لأجل يعني لأجل إحساسه بالمسؤولية أمام الله وأنه سيسأل عن مثل هذا. نعم. والرابع الحج لرؤية البلاد والاستراحة أو بطنة تقدمت له، يعني اللي يصومون الآن رجيم يسمون، وهذا يحصل عند النساء كثيرا، تجدها تواصل الصوم وتقول يعني، فلا بد أن تصحح نيتها وأن لا يكون الغرض منها هي فقط تخفيف الوزن، وأن لا يكون تخفيف الوزن هو الأرجح أيضا، بل يكون الأرجح في نظرها وأن يعني وهو الدافع لها هو طلب الأجر والثواب. نعم. عملية التشريك ضبط التابع والمتبوع هذه ما فيها إلا مدافعة النية، يعني محاولة التصحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الطلب، يعني الإنسان يتعود أنه لا يعني أنه لا يشرك، الحديث كما ثبت في الصحيح يعني. في يعني أنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. حديث ابن عباس أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، وهذا كله من المدافع يعني. نعم. قال والرابع الحج لرؤية البلاد والاستراحة من الأنكاد أو للتجارة أو لتبرمه بأهله وولده أو إلحاح الحق. يعني يروح يحج بس يفتك منهم. هذا صحيح يحصل. نعم. والخامس الهجرة مخافة الضرر في النفس. هذا يدلك على أنه رحمه الله يعني خبير بأحوال الناس وبما يطرأ لهم، خبرة عجيبة. نعم. والخامس الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. والسادس تعلم العلم ليحتمي به عن الظلم. والسابع الوضوء تبردا. والثامن الاعتكاف فرارا من الكراء. والتاسع اعتكف في المسجد حتى ما يدفع. نعم. والتاسع عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك. والعاشر تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث. والحادي عشر الحج ماشيا ليتوفر له الكراء. وهذا الموضع أيضا محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة، وقد التزم الغزالي فيها. أما إذا كان متبوعا وهو الأصل فإنه محبط للعمل، لكن إذا كان تابعا فيقول هذا فيه يعني خلاف. نعم. وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص، لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض. يعني أنه يسأل نفسه علشان يعرف هل حينما ينظر إلى هذه الأغراض وهذه الحظوظ يخف العمل عليه ويسهل عليه حتى ما يشعر بصعوبته يقول حينئذ معناه أن هذا هو متقدم ولذلك لا يكون له ثواب. وأما إن كان العمل يبقى أشق يعني فيه مشقة فكأنه يقول أنه حينئذ يمكن يثاب على قدر تلك المشقة. نعم أحسن الله عليك. وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما، فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح العبادات، وظاهر الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا كان القصدان مما يصح انفكاكهما أو لا. شرح عندي أولا أو لا أو لا أو لا، وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها واقع، ورأى أصبغ رأي أصبغ فيها البطلان. نعم ورأي لا لا يقول وذلك بناء على مسألة الصلاة يعني تشبيه لها فقط من باب التشبيه، ليس هو بناء فرع على أصل وإنما بناء النظير على النظير، بناء الشيء على نظيره، والبناء نوعان كما تعرف، بناء فرع على أصل وبناء نظير على نظير، هذا من بناء النظير على النظير، إن هذه نظيرة تلك هل تنفك أو لا تنفك. نعم شيخ عندي رأى تصح ها؟ رأى أصبغ فيها البطلانة، ما كلها صحيح عندنا رأي، ورأي أصبغ فيها البطلان، فإذا لا كان تصرفه لا يصرف نعم ورأي أصبغ فيها البطلان، فإذا كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه. أي إذا اجتمعا يعني هذا معناه مخل بالإخلاص فلا ثواب فيه. لا هو الغزالي شدد في هذه الجانب، لاحظ من قبل كل النقول عن الغزالي تدل على التشديد، يعني إذا كان مراعاة الآخرة ومراعاة الثواب الأخروي قد يعني يقول فيه قول آخر أو احتمال آخر أو يذكر فيه الخلاف فمن باب أولى، هذه ما يعتبرها. نعم على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على ذلك، ففي القرآن الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني وهذا في الحج، مواسم الحج يعني في موسم الحج يحجون الناس ويبيعون وقد يكون يعني قصد البيع من المقاصد أو قصد التكسب من المقاصد التي يريدونها أو ليشهدوا منافع لهم، يعني وهذه من المنافع من المنافع. نعم وقال ابن العربي في الانفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة إنه دأب المرسلين، فقد قال الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال الكليم ففررت منكم لما خفتكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة فكان يستريح إليها من تعب الدنيا وكان فيها نعيمه ولذته، أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها؟ كلا، بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها. وفي الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أمره بالصوم ولا يقال إنه لا ثواب له، أي نعم، ومع هذا علله بأنه وجاء، يعني الوجاء يقولون مثل يعني رضع عروق الخصيتين حتى تذهب الشهوة أو تضعف، فهو يضعف الشهوة، فيكون قد يكون يعني من البواعث عليه أن يضعف الشهوة. نعم ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت القاضي أبا بكر بن زرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال: حضرت القاضي أبا بكر بن زرب شكا إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد من نفسه، وسأله عن الدواء فقال: أسرد الصوم تصلح معدتك. فقال له: يا أبا عبد الله، على غير هذا دلني، ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصا، ولي عادة في الصوم الاثنين والخميس لا أثقل نفسي عنها. قال أبو علي: لا أنقل نفسي عنها. عندك إيش؟ لا أثقل؟ لا أثقل أو لا أثقل، ما يصلح أثقل نفسي. لو قال لا تثقل على نفسي أو لا تثقل نفسي عنها، لا أنقل نفسي عنها، يعني لن أغيرها، هذا هو المقصود. أحسن الله عليك. لا أنقل نفسي عنها. قال أبو علي: وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث، وجبنت عن إراد ذلك عليه في ذلك المجلس، وأحسبني ذكرته في ذلك في غير هذا المجلس، فسلم للحديث. وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصدا في شعب، فقام يصلي ولم يكن قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من ذلك ما يقصد الحديث الذي ذاكره به أو عرضه عليه، حديث فإنه له وجاء، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة، كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه على ما جاء في الحديث، وما لم يعمل، يعني وردت آثار في هذا وعمل بها بعض السلف، وإن لم تكن في يعني أكثرها المحقق يعني ضعفها. نعم. وما لم يعمل به مالك فقد عمل به غيره، وكالتخفيف لأجل الشيخ والضعيف وذي الحاجة. وقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر به يعني التخفيف الصلاة لأجل الضعيف والشيخ وذي الحاجة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع بكاء الصبي الحديث، يعني فأخفف، يعني أذكر بكاء الصبي فأخفف في صلاتي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة لأجل ما يسمعه من بكاء الصبيان وانشغال أمهاتهم عنه عن الصلاة بهم. صحيح أن هذا فيه يعني جانب عبادي، وهو أنه يريد أن لا تبطل عبادتها أو لا يقل أجرها، ولكن هو بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام يعني يعتبر أمر خاص، ما هو يعني ليس مما هو مطلوب منه مراعاته يعني. وكرد السلام في الصلاة وحكاية المؤذن وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن حقيقة الصلاة، مفعول فيها مقصود، مفعول فيها مقصود يشرك أو يشارك قصد الصلاة، يشرك مع يعني يشارك قصد الصلاة، مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها. أي نعم. بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها شيء آخر، قصد شيء آخر، أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها. أحسن الله إليك. بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى، كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له، فإن كان كل قصد، بل أيضا تداخل العبادات، تداخل العبادات يعني تداخل السنة الراتبة القبلية مع تحية المسجد. أيه يقول لو كان هذا يدخل، لو كان هذا، لكن هذه كما تعرفون كلها عبادة، فاجتماعها يعني غير مؤثر. فهو يقول إنه لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها أي شيء لقدح فيها مشاركة العبادة مع عبادة أخرى. هذا ليس بلازم الحقيقة، يعني هذا ليس بلازم، يمكن أن يقال إذا قصد مع العبادة عبادة أخرى لا يقدح لأن كل منهما عبادة، لكن إذا قصد شيئا آخر نفعا غير العبادة فهذا هو القادح. نعم. أي. نعم. لو كان يقول صدقنا أن كل شيء يقدح لقدحت. أي نعم. أي نعم. ولا تتداخل العبادات، ولا يصح أن يقصد الاثنين معا، بل ينشئ لهذه قصدا ولتلك قصدا آخر. ولا يلزم الإنسان أنه يعني إذا ذهب إلى المسجد يقول طيب أنا سأنوي أنني أصلي، وسأنوي أنه يكتب لي الأجر في المشي للصلاة، وسأنوي أنني أكف يعني نفسي عن أي كلام غير، يعني ما ليس بلازم، ليس بلازم أن يتذكر هذه الأشياء، بل لا تخطر بعضها على باله ومع هذا يثاب عليها. نعم. أي نعم. لا ما هو من النوع الأول، هذا يعني يقبل، لكن رد السلام مثلا قد يعرض له عارض أيضا حظ دنيوي، لأنه نعم هذا هو، لئلا يغضب الداخل الذي سلم فلم يرد عليه، فهذا قد يكون فيه جانب دنيوي. نعم. قال كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له، فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره، وهذا غير صحيح باتفاق. يعني ما في أحد يقول أن هذه تتزاحم وأنها يلغي بعضها بعضا، ولا أيضا يقال أنه لا بد أن ينوي كل واحدة منها، لا يعني لا يفرد كل واحدة بقصد مستقل ونية مستقل. نعم. بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحدا، لأن الجميع محمود شرعا، فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه لاشتراكهما في الإذن الشرعي، فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعهما مع العبادات. اجتماعها. أحسن الله إليك. لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها، كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك. أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال، غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى، ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة. نعم. فإن غلب قصد العبادة فالحكم له، ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. يعني إذا سئل هذا المجتهد الذي يسأل يرجح، أما الإنسان فهو الذي يستطيع أن يعرف من نفسه أنه هل الأرجح، هل الدافع الرئيس له إلى العبادة هو حظه الدنيوي أو طلب الأجر والثواب وتحقيق أمر الشارع والامتثال له. والثالث ما يرجع إلى المراءاة، فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه فهو الرياء المذموم شرعا، وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا. أدهى أفضل من أدعى. صحيح، عندنا أدعى. نعم. وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم، ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد نيل حطام الدنيا، وحكمه معلوم فلا فائدة في الإطالة فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الثاني الشيخ، مسألة التابع والمتبوع، إيه؟ منضبطة أم أنه فقط لو قلت؟ لا، هي تقعيدا منضبطة، لكن عند تنزيل الحكم على الحالات هذه تحتاج إلى اجتهاد، ولهذا يقول يعني المجتهد ينظر بحسب ما يظهر له وإذا سئل، وأما المكلف نفسه فهو في الغالب يعرف إذا كان الدافع له الأصلي إلى العمل هو امتثال أمر الله أو الحصول على دنيا، فإن كان يعرف الأغلب منهما ما هو، ولذلك ينظر، يعني يترتب على هذا، يعني من العلامات اللي تدل على هذا أنه إذا لم يحصل له ذلك، يعني ذهب مرة ومرتين وثلاث، إذا كان طلبه هو الدنيا ما عاد يذهب. إذا كان طلبه مثلا أن يراه فلان وهو وجيه في المسجد وفي الصف الأول، ثم سافر فلان هذا تجده يغيب. أي نعم، يقول ما يعني فلان غير موجود، ما إذا كان القصد واحد، وإذا كان أيضا يقصد جماعة معينين، إذا سافر ما يصلي جماعة، إذا خرج من مكانه إلى بلد آخر ما يصلي في الجماعة ولا في المسجد لأنهم لا يعرفونه. هذا دليل على أنه كان يحرص على حضور الجماعة ليراه فلان وفلان من الناس. أحسن الله إليك. أي نعم، أي هو الإشكال في المجتهد نفسه، يعني حينما يسأل مثلا، أي فهو يعني يمكن بعدة أسئلة يسأل الشخص، والأهم من هذا أنه لا يؤيس ويثبط، وإنما يقال صحح النية، يا أخي صحح نيتك من الآن، إذا كانت تقول والله نيتي فيها يشوبها شائب أنا أروح للمسجد صحيح، لكن علشان أقابل الزملاء والإخوة وسولف معهم وعلشان الصلاة، فقول صحح نيتك واجعل النية القصد الأول هو للحصول على ثواب الجماعة، وحينئذ إن شاء الله يحصل لك الأمران. نعم. فصل. وأما الثاني وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك من الأمور، يعني انتهى مما يتعلق بالعبادات فانتقل إلى العادات. نعم. وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع ورعاه في الأوامر والنواهي. نعم، يعني هي أصلا هذه العادات من النكاح ومن بيع وشراء وإيجار وكذا، فلا يقول إنها لا بد أن أخلص النية في أنني أتزوج لأجل أن أمنع نفسي من الزنا أو كذا، فقد لا تخطر هذه على بال الإنسان، ولكنها لا تبطل عمله وتجعل عمله غير صحيح. نعم، لكن أجره أيضا ما يكون كأجر من استحضر النية. نعم، وعلم من ذلك قصده بالقوانين الموضوعة له، وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع فكان حقا وصحيحا، هذا وجه. ووجه ثاني أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه لاستوى مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال. وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ، بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائي بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف أو لغير ذلك لصح تزوجه، يعني العقد صحيح وما في ذلك شك. نعم، لصح تزوجه من حيث لم يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج، من حيث هو تزوج، من حيث هو تزوج. نعم، من حيث هو تزوج، فيقدح فيها الرياء والسمعة، بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجردا. ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة، قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وقال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان، لأنه في نفسه كلفة وخلاف للعادات. يعني إنما يمتن بما لا كلفة فيه، إنما يمتن الله بما لا كلفة فيه. نعم، لأنه في نفسه كلفة وخلاف للعادات وقطع للأهواء كالصلاة والصيام والحج والجهاد، إلا ما نحى نحو قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بعد قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضي به الأوطار وتقضى به الأوطار، وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية، وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء والدواء ودفع المضرات وأضراب ذلك، فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسب، وإذا كان كذلك اقتضى هذا البساط. أحسن الله إليك. الأخذ. وإذا كان كذلك اقتضى هذا البساط، الأخذ بما بها من جهة ما وقعت المنة بها، فلا يكون الأخذ على ذلك قدحا في العبودية ولا نقصا من حق الربوبية، لكنهم مطالبون على إثر ذلك بالشكر للذي امتن بها، وذلك صحيح. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا، إذا كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به، وهذا أيضا لا يقال به على الإطلاق لما تقدم. يعني كأنهم يعترضون عليه: طيب إذا كانت كذلك فمن أخذها، يعني تزوج مثلا أو اكتسب المال أو كذا، وقال: أنا يعني لا أخذه لأجل حظ دنيوي ولا رغبة لي في المتعة الدنيوية، وإنما أتزوج مثلا لسبب آخر، إما للإنفاق على هذه المرأة المسكينة وما أشبه ذلك، فمعنى هذا أنك ستقول هذا ما يجوز؟